إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى فضل بعض الخلق على بعض، ففضل بني آدم على كثير ممن خلق، وفضل الأنبياء بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وفضل الله تبارك وتعالى الملائكة بعضهم على بعض، وجعل جبريل مقدم الملائكة المكرمين، وفضل الله تبارك وتعالى بعض الأزمان على بعض، وخص بعضها بما لم يخص به بعضا من الكرامة والتشريف. فخص الله تبارك وتعالى الثلث الأخير من الليل بنزوله فيه سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته، وجعل الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة ساعة الإجابة لا يقوم فيها عبد لله تبارك وتعالى سائلا إياه أمرا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك في الساعة الأخيرة بعد العصر وقبل المغرب من كل يوم جمعة. وفضل الله تبارك وتعالى بعض الأماكن على بعض، ففضل الله تبارك وتعالى البيت الحرام، وجعل الله تبارك وتعالى الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وفضل الله تبارك وتعالى مسجد المدينة وجعل الصلاة فيه بألف صلاة، وفضل الله تبارك وتعالى مسجد الأقصى وجعل الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وفضل الله تبارك وتعالى العشر الأواخر من رمضان وجعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفضلها على سائر الليالي، وفضل الله تبارك وتعالى العشر الأولى من شهر ذي الحجة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرج البخاري بسنده من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ففضل الله تبارك وتعالى هذه الأيام على سائر الأيام، لأنه إذا كان العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى منه فيما سواها من سائر الأيام، فهذا دليل على فضلها، وفيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. وهذه الأيام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحب فيها العمل الصالح من الصلاة والصيام والصدقة والبر وتلاوة القرآن وصلة الأرحام والعطف على الأيتام وسائر ما يدخل في العمل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها. فالعمل الصالح بإطلاق ليس هنالك ما هو أحب في الزمان من هذه الأيام لوقوع الأعمال الصالحة قربة إلى الله رب العالمين. وكان سعيد بن جبير إذا دخل العشر يجتهد بما لا يدرك فيه رحمة الله عليه، فالعمل الصالح ويدخل فيه الصيام مما هو مسنون ومستحب استحبابا شديدا في هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الجهاد في سبيل الله يقع في هذه الأيام فيفوت الحج، ألا يكون حينئذ الجهاد فيما سوى هذه الأيام خيرا منه في هذه الأيام، لأن الجهاد في هذه الأيام يفوت الحج؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا قول عند شراح الحديث في سؤال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، لأن الجهاد إذا وقع في هذه الأيام فوت الحج، وإذا وقع في سائر هذه الأيام لم يفوت الحج، فظنوا أن الجهاد في غير هذه الأيام يكون أفضل منه فيها لأن الجهاد فيها يفوت الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقول آخر وهو أن الجهاد لا يعدله عمل، فاستشكل الأصحاب رضوان الله عليهم أن يكون عمل دون الجهاد مفضلا عليه، فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فأخبرهم عن حالة فذة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، عن حالة رجل يخرج بماله ويخرج بنفسه فلا يرجع من ذلك بشيء، يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى ويسلب ما معه من مال من فرس وعدة حرب وما أشبه. فمثل هذا في قمة سامقة عالية سامية لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستثنيا: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه ينبغي علينا أن نكثر من الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات التي يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى منه فيما سواها من سائر الأيام، ويدخل في ذلك الصيام. وقد وقع فيه نزاع قديم بين أهل العلم لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في الصحيح أنها قالت رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صام العشر قط، وفي رواية ما صام في العشر قط. فدلت بجزم رضي الله تبارك وتعالى عنها على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يصوم العشر الأولى من شهر ذي الحجة، والعشر كما هو معلوم على سبيل التغليب في العدد بأن اليوم العاشر باتفاق لا يصام وهو يوم عيد الأضحى، فهذا حرام فيه الصيام وإنما يقال للتسع الأول العشر على سبيل التغليب، وقد ورد العدد بالتسع في حديث صحيح يأتي ذكره بعد إن شاء الله رب العالمين. فتمسك من تمسك بحديث عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رؤي صائما في العشر قط، أو ما صام العشر قط. ولكن لحفصة رضي الله عنها في السنن والمسند، لكن لها حديثا وقع فيه اختلاف، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم العشر. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن صيام هذه الأيام وذكر له حديث عائشة رضي الله عنها، قال: قد عورض هذا الحديث، بمعنى أنه ورد خلافه، يريد حديث حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وحديث حفصة وقع اختلاف فيه، فلا يقاوم حديث عائشة. وقال بعض أهل العلم إن رواية مسلم فيها شيء ولا يسلم، وقال بعضهم إن المثبت مقدم على النافي، وإن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إنما أخبرت بعلمها وهي لم ترى النبي صائما صلى الله عليه وسلم، أو ما علمته صائما في العشر، فإن ذلك كذلك حينئذ مسلم لها. والمثبت الذي يثبت صيام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على نفيها رضوان الله عليه. أما من أثبت الصيام فقد أخرج أبو داود والنسائي عن هنيدة ابن خالد عن امرأته قالت: أخبرتني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر وتسعا من ذي الحجة، ويصوم صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. فأخبر بذلك بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية، بل في روايات عند النسائي في سننه، أن التي أخبرت بذلك هي أمنا أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجهالة التي في حديث هنيدة، وهو حديث ثابت صحيح، لا تضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر. فأخبر هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، ويصوم 9 من ذي الحجة، ويصوم 3 أيام من كل شهر، الاثنين الأول وخميسين. فحددت 3 الأيام على هذا النحو. وهذا حديث ثابت، ومن كان عنده علم فهو مقدم على من لا علم عنده، والمثبت مقدم على النافي. وعليه قال النووي في شرح مسلم عند حديث عائشة، وفيه النفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في العشر أو يصوم العشر على روايتين، قال النووي: ويستحب صيام هذه الأيام استحبابا شديدا مؤكدا، ولا كراهة في ذلك، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. واستدل لا بحديث أم سلمة رضي الله عنها ولا بحديث حفصة، وإنما استدل بالنص العام، بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام. ولا خلاف أن الصيام من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين. واليوم التاسع نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة صيامه، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن صيام يوم عرفة يكفر 2 سنين، سنة ماضية وسنة باقية. فيكفر صيام يوم عرفة ذنوب سنتين، سنة قد مضت وسنة يستقبلها من صامه. ولا يخفاكم بارك الله فيكم أن ذلك إنما يكون للصغائر دون الكبائر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نص على نحو من هذه المسألة في حديثه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا نص في المسألة، فعلى الإنسان أن يتوقى الكبائر حتى يكفر صيام يوم عرفة ما ألم به من الصغائر، بأن يغشى الكبائر ويتورط في ما يرديه في النار وبئس القرار، ثم يأتي بصيام يوم عرفة أو بصيام يوم عاشوراء على أن ذلك سيكون تكفيرا لذنوبه التي وقع فيها من الكبائر والفواحش وعظائم الذنوب، فإن هذا ليس كذلك، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر. فدلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضل هذه الأيام العظيمة، وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وندبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإكثار من الأعمال الصالحة فيها، من ذكر الله تبارك وتعالى والإقبال عليه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر ذلك ابن أبي الدنيا مرسلا وله شاهد صحيح يقوم به ويثبت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا. فسئل: أي الصائمين أفضل؟ قال: أكثرهم ذكرا. فسئل: أي المجاهدين أفضل؟ فقال: أكثرهم ذكرا. إلى نحو من تلك الأسئلة بتلك الإجابة المحددة: أكثرهم ذكرا. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شرف ذكر الله رب العالمين، فإذا وقع في الزمان الفاضل فإنه يزداد فضيلة بلا ريب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد دلنا ربنا تبارك وتعالى عن أمر كبير يتعلق بالصلاة التي نتعبد بها لربنا جل في علاه، فقال ربنا: وأقم الصلاة لذكري. فأمرنا الله رب العالمين بإقام الصلاة، وإنما نقيم الصلاة لذكر الله رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. وما تقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بمثل ذكره على كل حال، لأن في القلب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله رب العالمين. وذكر العبد ربه جل وعلا محفوف بذكرين، لأنه لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا إذا ذكره الله، فإذا ذكره الله وفقه لذكره، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى ذكره الله رب العالمين في ملأ خير من الملأ الذين ذكره تعالى فيهم. فإن كان ذكره في نفسه ذكره الله رب العالمين في نفسه، وإن ذكر العبد ربه في ملأ ذكره الله تعالى في ملأ خير منه. ولو لم يكن في فضل الذكر إلا هذه لكفت وشفت بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه الأيام العظيمة التي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها ينبغي أن نملأها بذكر ربنا تبارك وتعالى، وخير الذكر كلام الله رب العالمين أن نفتتح فيها ختمة، وخير من ختم الحال المرتحل الذي يستفتح فيختم فيستفتح فيختم هكذا. فعلينا أن نجتهد في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وفي محاولة تفهم وتدبر معانيه، وعلينا أن نجتهد في معرفة أمر كبير، وهو أن التلاوة لا تتوقف عند حدود إقامة الحرف مع إعطائه حقه ومستحقه والإتيان به على وجهه. فهذه التلاوة اللفظية شريفة القصد عظيمة الأجر، ولكن هنالك ما هو أشرف منها وأجل. وقد جعلت هذه التلاوة اللفظية وسيلة إلى تلك الغاية، وهي تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا تدبرنا كتاب الله تبارك وتعالى وتفهمناه وعقلنا معانيه، فينبغي علينا أن نلتزم بالأوامر وأن نجتنب النواهي وأن نتعظ بالزواجر وأن نقف عند الحدود التي حد لنا ربنا تبارك وتعالى. فهذه الأيام فرصة عظيمة لكل من أراد النجاة يصومها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك يوم السبت إذا وقع فيها، وهو واقع في الأيام الأول من شهر ذي الحجة لا محالة، إذ هي 9، ولا بد أن يكون فيها يوم السبت حتما. وحينئذ فلا يعارض هذا بحديث الصماء بنت بسر، والذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت في غير الفرض، حتى إنه مبالغة في ذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة فليفطر عليه، مبالغة في النهي عن صيام يوم السبت في غير الفرض. وللعلماء في هذا الحديث أقوال على مدار تاريخ العلم في هذه الأمة الشريفة، فمن أهل العلم المتقدمين من قال بنسخه، بل منهم من قال بضعفه، ومن أهل العلم من توسط في هذا فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن إفراد يوم السبت بالصيام في غير الفرض، فالنهي يكون منصبا حينئذ على هذه الحالة. وأما من ضم إليه يوما بعده أو أتى بيوم قبله، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أمهات المؤمنين وهي صائمة، وكان ذلك في يوم الجمعة، فقال: أصمت الأمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدلها على أن اليوم الذي يأتي بعد يوم الجمعة وهو يوم السبت لا يصام في غير الفرض، إلى غير ذلك من الأدلة، كما دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يأتي السبت في أثناء الصيام على هذه الصورة لا محالة، إلى غير ذلك من الندب إلى صيام يوم السبت ويوم الأحد مخالفة لليهود والنصارى، إلى غير ذلك مما يتفرع على تلك المسألة، ولا ينبغي أن يثار بها كثير شغب، لأنها من المسائل الفروعية التي تكلم فيها علماؤنا المتقدمون، وليست بحادثة في الأمة حتى يصير القول فيها إلى هذا القول الواحد، وإنما العلماء أخذوا بتلك المناحي التي ترك ولهم فيها مسالك رحمة الله عليه. فعلينا أن نجتهد في صيام هذه الأيام. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان ممن يشدد في عدم الصيام في يوم السبت في غير الفرض حتى ولو كان السبت يوم عرفة، قال: يفطر ويأخذ الأجر، لأنه يطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن الصيام في يوم السبت. وهذا رأيه ورحمة الله عليه، وما كان رحمه الله تعالى متلعبا بدين الله تبارك وتعالى، وإنما كان حبرا في الحديث متثبتا، وهذا ما أداه إليه اجتهاده. فإن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر، فهو على السلامة في الحالين رحمة الله عليه، وعلى علمائنا من أهل السنة أجمعين. ولكن ما عليه جمهور أهل العلم وما صار إليه العلماء قبل كمالك وأبي داود ومن يسامتهما قامة ومن أتى بعدهما من أهل العلم على هذا القول الذي ذكرته قبل ما ذكرت من قول الألباني رحمة الله عليه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دلنا على أمر آخر يتعلق بالعشر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان له ذبح يذبحه وأهل هلال الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى من أراد أن يضحي أن يأخذ من ظفره أو من شعره، وفي رواية لمسلم أو من بشره، أن يأخذ من ذلك شيئا إذا أهل هلال الحجة حتى يذبح. والذي هو صواب في هذه المسألة أن هذا النهي على سبيل التحريم، وبعض أهل العلم له روايتان كأحمد رحمة الله عليه، إحداهما أن ذلك مكروه، وبعضهم يقول بأن ذلك ليس بمكروه وإنما هو بخلاف الأولى إلى غير ذلك من أقوالهم. والصواب الراجح أن من أراد أن يضحي فقد وجب عليه ألا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا حتى يذبح، ولو لم يذبح إلا في آخر أيام التشريق، لأن أيام الذبح معلوم أنها أربعة، هي يوم النحر وثلاثة أيام التشريق إلى غروب الشمس. فإذا أجل الذبح إلى آخر أيام التشريق فإنه لا يأخذ من ظفره ولا من شعره ولا من بشره شيئا حتى يضحي، هذا على سبيل الوجوب. فمن فعل ذلك فقد وقع فيما حرم الله رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولك أن تقول إن الحكمة من هذا أنه أمر تعبدي، والأمر التعبدي يكون غير معقول المعنى، لأن أخواما يعملون عقولهم فيما لا ينبغي أن تعمل العقول فيه، فكثير منهم يأخذ الأمور التعبدية عارضا إياها على عقله ناظرا في الحكمة التي لأجلها فرض الله رب العالمين ما فرض وأوجب ما أوجب من تلك الأمور التي تعبد بها خلقه في أرضه. وهذا المسلك مسلك معيب، ليس بصواب البتة، لأن الحكمة فيما أمرنا الله تبارك وتعالى به من العبادات أنه فرضه علينا، فعلينا أن نسلم لله تبارك وتعالى وأن نعبد الله رب العالمين بما أمرنا أن نعبده به، لأن الله جل وعلا لم يردنا مطلق عابدين له فيترك لنا أن نعبده جل وعلا بالصورة التي نريد وبالعبادات التي نخترع، وإنما أرادنا الله رب العالمين عابدين إياه على صورة عينها لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحيين الشريفين. فكل من اخترع شيئا يتعبد به لله تبارك وتعالى فهو مبتدع في دين الله جل وعلا، والمبتدع لا يزداد بالاجتهاد في بدعته عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. فعلى الإنسان أن يجتهد في التسليم لله تبارك وتعالى لما بلغنا إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا نحدث في دين الله تبارك وتعالى حدثا، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه، كما روت ذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، والحديث متفق على صحته بهذا اللفظ، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فنسلم لله تبارك وتعالى ونسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي أبلغنا عن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا به. إذا أهل هلال الحجة وكان لأحدنا ذبح يذبحه أي أضحية يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في الأيام المأذون بالنحر فيها، فلا يأخذ من ظفره ولا من بشره ولا من شعره شيء حتى يذبح ويضحي. إذا قال قائل ما الحكمة في هذا، فقل له إن الحكمة في هذا ما قالته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقد سألتها امرأة لماذا إذا ما أصاب الحيض المرأة فإنها تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، أي أمن الخوارج أنت، لأن الخوارج والمعتزلة والأشاعرة وكذلك بعض أهل البدع وأهل النحل الضالة المنحرفة يقدمون العقل على النقل. فلما سألت عائشة هذا السؤال لماذا إذا ما حاضت المرأة فإنها تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن سألتها أحرورية أنت، فقالت لا ولكني أسأل، قالت كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نسلم لله، بذلك أخبرنا رسول الله وبذلك أمرنا الله رب العالمين. وهذه حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى. هل تتصور عابدا يقول لمعبوده إذا كلفه بأمر لماذا كلفتني بهذا الأمر، وينازعه في حكمة الأمر الذي كلف به أو في حكمة النهي الذي نهاه عنه؟ أرأيت عابدا يقول لمعبوده ذلك ويكون صادقا في عبادته؟ هذا لا يكون، وإنما يسلم العابد للمعبود، والله تبارك وتعالى هو المعبود بحق وحده لا شريك له، فما كلفنا به من أمر في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلينا أن نمتثل به وأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغناه عن ربنا جل في علاه. فإذا أهل هلال الحجة وكان لأحدكم ذبح يذبحه فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا حتى يذبح ويضحي، وهذا الأمر على الوجوب، فمن فعله فقد وقع في الحرام وهو مأثوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل الصالحات ويترك المنكرات ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الأيام التي يفد فيها الحجيج وفد الله تبارك وتعالى على ربنا جل وعلا في بيته الذي شرفه الله تبارك وتعالى وكرمه ورفع الله تبارك وتعالى قدره وجعله قياما للناس يقوم به أمرهم، والذي جعل الله تبارك وتعالى الصلاة فيه على صورة الدائرة، وليس في العالم كله مسجد دائري على هذا النحو تكون قبلته إلى المركز من كل ناحية فيه سوى المسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس هنالك مسجد على هذه الصورة سوى المسجد الحرام، يقف المصلون فيه دوائر تنداح شيئا فشيئا، ومركزها معلوم ظاهر لمن رأى، يتوجه الجميع إلى المركز، فإذا ما استطال نصف القطر وانداحت الدائرة كان بعض من هنالك على بعض قطرها لعظم هذا القطر ولبعد النقطة على المحيط عن المركز، فإذا أخذت قطاعا من ذلك المحيط بدا لك كأنه خط مستقيم. فكذلك تكون صفوفنا في مساجدنا مستقيمة وليست كذلك في حقيقة الأمر، لأننا جميعا نتوجه إلى نقطة واحدة وهي بيت الله تبارك وتعالى الحرام، وهو ما جعله الله رب العالمين قياما للناس، وهي الكعبة المشرفة. الناس في العالم كله يصلون دوائر دوائر، يقفون على محيطات لدوائر تتباعد في ما اتسعت به عن مركزها الأصلي وهو الكعبة المشرفة، والكل يتوجه إلى الكعبة، شرفها الله رب العالمين وقضى بذلك كونا، وشرفها الله رب العالمين وقضى بذلك شرعا، فلم يأذن الله تبارك وتعالى بإرادة إلحاد بظلم في المسجد الحرام، ومن توجهت إرادته إلى الإلحاد بالظلم فيه أذاقه الله تبارك وتعالى من العذاب الأليم لمجرد توجه النية بالإرادة إلى الإفساد بالإلحاد بالظلم في المسجد الحرام. وأرض الحرمين أرض عزيزة على كل مسلم، وهي لعظمتها ولرفيع قدرها وسمو قيمتها مستهدفة، وهي مستهدفة من الروافض الملاعين، لأنهم كما دلتهم نصوصهم المخترعة، نصوصهم المكذوبة، يريدون هدم المسجدين، ويريدون نقل الحجر الأسود إلى ما ادعوه من ديارهم وبلدانهم ومشاهدهم المقدسة، وهي مدنسة في حقيقة الأمر، لأن من مخططاتهم كما نصت عليه كتبهم التي لا يشكون في صحة حرف منها، لا يشكون في حرف منها أن يكون مكذوبا على قائله، لأنهم يدعون العصمة لأئمتهم كما نصت على ذلك كتبهم، سيهدمون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويهدمون الحجرة الشريفة، ويخرجون جسدي الشيخين أبي بكر وعمر، ثم يصلبانهما على أخشاب تنصب، ثم يقومون بحرق الجسدين وتدرية الرماد في الهواء. وقد بدأ ذلك المخطط من قديم، وما زال ساريا في طريقه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رفعة قدر الكعبة، إلا أنه أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها تنقض بين يدي الساعة، وها أنتم ترون يخترع الكفار في كل مكان، من أكاذيبهم ما يخترعون، ويفترون ما يفترون، والآن يقيمون حاجزا نفسيا وماديا معه بما ادعوه من إنفلونزا الخنازير، يصرف به كثير من المسلمين عن أداء الفريضة، وقد مكنهم الله تبارك وتعالى من أدائها، فملكهم المال والصحة وأمن الطريق، فقطعوا عليهم الطريق بما ادعوه من ذلك المرض الموهوم، ثم ما زالوا يضخمون فيه وينفخون حتى صار ذلك القزم جملا بل جبلا عملاقا لتدمير اقتصاديات الأمم الإسلامية والأمم بعامة، ليزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا وتدنيا وترديا، والمساكين من المسلمين يصدقون، لأنهم بسلامة نياتهم أو بحسن طوياتهم أو بوجود العملاء فيهم يسلمون لكل ما يأتي من أولئك القوم، ولا ينازعون ولا يناقشون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إليه لذي السويقتين من الحبشة أجلح أفحج ينقض الكعبة حجرا حجرا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكعبة لم يؤمنها الله تبارك وتعالى من النقض بالقدر الكوني، وإنما أراد من المسلمين أن يحافظوا عليها وأن يحموها كما يحمون شرفهم ونساءهم ودماءهم وأموالهم ودورهم، وهي شرفهم وعزهم، أراد الله تبارك وتعالى من المسلمين ذلك، ولم يتكفل بحفظ البيت بالقدر الكوني. وإذا فقد جاء السيل فهدمت، ووقع فيها الحريق فحرقت، وقلع الحجر الأسود فأخذ إلى البحرين، وظل هنالك أعواما حتى رد، وقد صار فيه بعض تصدع فضبب إلى غير ذلك من تلك الأحداث. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لمخططات أولئك الأعداء، أعداء الدين الحنيف، والذين يعملون اليوم من الجنوب من الروافض يريدون أن يصلوا إلى ذلك الهدف الذي هو هدف غائي عندهم، لا يخرج المهدي إلا إذا تحقق في حال الحياة. وسيأتي ذكر ذلك من كتبهم إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله رب العالمين أن يحفظ البيت الحرام والبلد الحرام وحجاج بيت الله الحرام من كل داء وسوء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القلب لا تصدع عندما يرى المسلم إخوانه من المسلمين في غفلة غافلة وفي تخبط عظيم، مع أن الله تبارك وتعالى قد مكنهم من أسباب لو أنهم أحسنوا الأخذ بها لرفعهم الله تبارك وتعالى على رؤوس العالمين، غير أنهم أخلدوا إلى الأرض وفرطوا في النظر في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الأخذ بهما على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وفرطوا تبعا في الأخذ بالأسباب فلم ترتقي بهم الحياة. ولا شك أن من يحمل المسلمين المسؤولية كلها يكون ظالما له، فإن العوامل التي مرت على مدار التاريخ أخذت الأسباب فيها تتضافر شيئا فشيئا حتى جنى المعاصرون الثمرة المرة، غير أن الله تبارك وتعالى يجعل للمسلمين في كل عصر وفي كل حين وفي كل مصر وفي كل مكان سبيل الخروج من الأزمات ويلقي إليهم بطوق النجاة كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أين الخلل؟ أكثر المسلمين اليوم لا يعلمون أن الذين يقاتلون في جنوب المملكة، في جنوب أرض الحجاز وفي شمال اليمن، أنهم تابعون لحزب اللات الذي يتبع الروافض في إيران من المجوس. لا يعلمون حزب الله اليمني، كان هناك فرع لهذا الحزب بهذا الاسم، ونظرا لما ارتكبه حزب الله اللبناني وفروع هذا الحزب من جرائم واغتيالات ورفض الشعب اليمني المسلم لمثل هذا الحزب وعقائده وأجندته الهادفة للاختراق الشيعي الاثني عشري للمجتمع، تم إبعاد هذا الاسم واستبداله باسم آخر ألا وهو الشباب المؤمن، وذلك في التسعينيات الميلادية. كل ذلك في اليمن كان عندهم حزب الله اليمني، فلما عرفت حقيقة حزب اللات في لبنان وكشف ما كان مستورا ورفض المجتمع اليمني تلك الممارسات غير اسمه فصار إلى الشباب المؤمن، وتم تجنيد عدد من الزيدية الذين تحولوا إلى شيعة اثني عشرية أو بقوا على مذهبهم الزيدي ولكن غرر بهم ليكونوا أداة وذراعا للنفوذ الإيراني الاثني عشري في اليمن. لماذا اليمن؟ يا بوابة جنوبية إلى مكة والمدينة، على رأس هذا الهرم حسين بدر الدين الحوثي وأبوه بدر الدين الحوثي. لعل كثيرا من المسلمين لا يعلمون أن الشيعي القطيفي الحسن الصفار يعتبر أحد تلامذة بدر الدين الحوثي، نال منه إجازة وشهادة، والأمر مثبت في السيرة الذاتية لحسن الصفار في موقعه على الشبكة العنكبوتية، وتم حذفها لاحقا تقية بعد تطور الأحداث. والرجل يطالب في المملكة بأمور عظيمة جدا ويعيث في الأرض الفساد. انتقل الحوثي وكان في الأصل جارودية، من الزيدية الجارودية إلى الجعفرية الاثني عشرية، وأكد ذلك بذهابه إلى إيران والنهل من معينها الصفوي. وبعض من وقعوا تحت تأثير حملته يؤرخون لعام 1997 كعام للانتقال الفعلي من الهادوية الجارودية إلى الجعفرية الاثني عشرية. ولذلك قام علماء الزيدية في اليمن بالبراءة من الحوثي وحركته في بيان أسموه ببيان علماء الزيدية، وردوا عليه ادعاءاته وحذروا من ضلالاته التي لا تمت لأهل البيت ولا للمذهب الزيدي بصلة. يرى الشيعة الاثني عشرية أن للمهدي ثورات تمهيدية تكون سابقة لخروج المهدي المنتظر عندهم. ويؤكد الباحث الشيعي الإيراني علي الكوراني أن قائد هذه الثورة من ذرية زيد بن علي، وأن الروايات تذكر أن اسمه حسن أو حسين، ويخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة، وهي كما يقول الكوراني قرب صعدة، في الموضع الذي فيه الاضطرابات الآن وفيه القتال. وفي هذا تلميح لثورة الحوثي ونصرتها بزعم تمهيدها لثورة إمامهم المهدي. تدور أفكار الحوثي وأطروحاته على الدعوة إلى الإمامة والترويج لفكرة الوصية والخروج على الحكام والبراءة من الصحابة عموما ومن الخلفاء الراشدين خصوصا، لأنهم أصل البلاء كما يزعم. ويدعو إلى نبذ علوم الشريعة لأنها مأخوذة من علماء السنة. ولذلك فقد قال بدر الدين الحوثي: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، يعني عليه من الله ما يستحقه الصحابة رضي الله عنه، كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله، كذا قال. بل وقام بدر الدين الحوثي بإعلان وجوب قبض الخمس وإعطائه له، ومعلوم أن هذه الشعيرة إحدى مفردات المذهب الشيعي الاثني عشري. كما جلب له من الخارج التربة الكربلائية وصار يسجد عليها إيمانا بما عليه الشيعة الجعفرية، إمعانا في الاتباع التام للعقائد الاثني عشرية. وقد كان هؤلاء الحوثي وأبناؤه ينضوون تحت حزب الحق، وهو حزب سياسي زيدي، ولكن بعد ذلك انفصل الحوثي عن هذا الحزب وأسس تنظيم الشباب المؤمن، وهو الذي كان يقوم بإحداث التمرد والفتنة في منطقة صعدة في شمال اليمن. وتقوم إيران بدعم هذا الحوثي ماليا وفكريا وعسكريا، وذلك نظير تصدير الثورة الخمينية إلى اليمن. وقد سبق أن قام الحوثي بالذهاب إلى لبنان لزيارة حزب الله، كما ذهب إلى إيران في التسعينيات وأقام فيها حتى عاد إلى اليمن عقب وساطات عام 1997. وبلغ الدعم الإيراني عن طريق السفارة الإيرانية في صنعاء لحركة الحوثي وتنظيم الشباب المؤمن في إحدى التقارير إلى 42 مليون ريال يمني، مفرقة بين دعم مباشر لتنظيم الحوثي ودعم غير مباشر للمراكز التابعة للحوثي في صعدة. وهذا الدعم غير الدعم الآخر الذي يأتيه من مؤسسات شيعية كمؤسسة أنصارين في قم الإيرانية، ومؤسسة الخوئي في لندن، ومؤسسة الثقلين في الكويت، ومؤسسات تابعة لحزب الله في لبنان، وغيرها من المؤسسات والجمعيات الشيعية. وقد أفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية بأن هناك شيعة سعوديين قاموا بدعم مالي للحوثي قبل وأثناء الأزمة. ولذلك يتساءل الرئيس اليمني

من بروتوكولات زعماء خم، ولكن أهل السنة لا يعلمون، لأن علماء أهل السنة الذين تنصبوا ذروة العلم عند أهل السنة وليسوا في الحقيقة بعلماء، هؤلاء الذين تزيوا بزي أهل العلم يحضرون على أحد أن يتكلم في الشيعة وفي الروافض، يقولون تفرقون الأمة، إنهم يقولون لا إله إلا الله، يأخذون بمنهج الموازنات في أقبح صورة تكون، يقولون لا إله إلا الله، فلماذا تتكلمون فيهم؟ وهذا أمر عجيب. لقد كان الخوارج يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وصيامهم مع صيامهم، ومع ذلك تكلم النبي فيهم صلى الله عليه وسلم. هل أخذ بمنهج الموازنات وقال يصلون ويصومون ويقرؤون وعندهم بعض الخطأ، عندهم بعض الانحراف، فعسى أن يتوبوا؟ وإنما قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كلاب أهل النار، كلاب النار، قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. تكلم فيهم. الكلام في أهل البدع من أوجب ما يكون، التحذير منهم من أوجب ما يكون، ومجانبة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة من أتباع منهاج النبوة وأصحاب منهج السلف، مخالفة هذا الأصل العظيم عندهم يؤدي إلى ذبح أهل السنة، إلى قتلهم، إلى تدميرهم. السكوت عن الروافض يمكنهم من أهل السنة، من رقابهم، من أعراضهم، من دمائهم، من أموالهم. وإلى الله المشتكى في تهذيب الأحكام للطوسي في المجلد الأول الصفحة 84 بعد 300، وفي وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد السادس في الصفحة 40 بعد 300: خذ مال الناصر أي السني حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، لا تستأثر به وحدك، كذا يقول آياتهم النجسات. يقول خذ مال الناصبي أي السني حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، خذه شريطة أن تدفع إلينا الخمس. وفيهما أي في تهذيب الأحكام للطوسي وفي وسائل الشيعة للحر العاملي: مال الناصبي أي مال السني، وكل شيء يملكه حلال أي للرافضي. ماذا تنتظرون يا أهل السنة؟ تنتظرون الذبح؟ إن الشياة تفزع، ما بالكم؟ ويحكم، أماتت قلوبكم؟ لما لا تنتبهون والخطر تحت أقدامكم؟ لما لا تحذرون ولما لا تنفرون؟ بل لما لا تسكتون عمن يحذر؟ لما لا تصمتون عمن ينفر؟ إلى الله المشتكى. في الوافي للفيض الكاشاني في المجلد الثاني في الصفحة 15 بعد 200: يا أهل الكوفة، لقد حذاكم الله عز وجل بما لم يحب أحدا من فضله، مصلاكم، مصلى أهل الكوفة، مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم، ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه. من عقيدتهم أن يخربوا الكعبة وأن يهدموا مكة وأن يستلبوا الحجر إلى حيث يذهبون به، كما ترى في نصوصهم المدنسة وهي المقدسة بزعمهم. ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه. في بحار الأنوار في المجلد 53 في الصفحة 104، وفي الوافي في المجلد 8 في الصفحة 15 بعد 200: وأجيء إلى يثرب أي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتكلم المهدي قولوه ما لم يقل: وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة، حجرة النبي وأخرج من بها وهما طريان، يعني أبا بكر وعمر، فآمر بهما تجاه البقيع، وآمر بخشبتين يصلبان عليهما، فتورقان يعني الخشبتين من تحتهما، فيفتتن الناس بهما أشد من الأولى. ولكن لكل مشكلة عنده حل. يقول: كذابهم، كما في بحار الأنوار في الجزء 52 في الصفحة 86 بعد 300، يحكي عن المهدي المنتظر المزعوم، وأول ما يبدأ به يعني المهدي يخرج هذين يعني أبا بكر وعمر رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح ويكسر المسجد، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لن يكون من ذلك شيء إن شاء الله جل وعلا. فدجالهم هذا ليس أعظم في الفتنة من الدجال الأعظم، وقد حرم الله تبارك وتعالى عليه دخول مكة ودخول المدينة، لا يستطيع أن يدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لن يكون شيء من ذلك. ولكن إحداث الفوضى في مكة والمدينة، ترويع الحجيج من أهل السنة، قتلهم وإبادتهم، وأعظم ذلك نشر معتقداتهم الكفرية بين أهل السنة وهم لا يلتفتون ولا ينتبهون. ويحكم يا أهل السنة، ما هذه الغفلة؟ والله إنه ما من كائن حي إلا وهو يقاتل دون حياته، ما من كائن حي مهما صغر إلا وقد جعل الله تبارك وتعالى فيه غريزة حب البقاء قائمة. فما لكم يا أهل السنة؟ ألستم أحياء؟ أنتم العقلاء، فأين عقولكم؟ لم لا تنتبهون؟ ولم لا تستيقظون؟ لم لا تأخذون الكتاب والسنة بفهم الأصحاب رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، حتى يرفع النزاع وينقطع الشقاق، ولا يرتفع ولا ينقطع ذلك وذلك إلا بذلك. والنبع منكم على ضربة معول، فلما لا تضربون؟ ويحكم، النبع منكم على ضربة معول، تقدموا فاضربوا، عافاكم الله ورحمكم وأخذ بأيديكم إلى الجادة المستقيمة وعليها أقامكم. انتبهوا واستيقظوا، تعلموا وعلموا، وحذروا من أهل البدع، فهم أشد ما يكون ضررا على الأمة، سوس ينخر في داخلها. أما أعداؤها الأصليون من خارج فهؤلاء معلومون خطرهم لا يخفى، وأما أهل البدع بينكم مندسون يهدمون وأنتم تعتقدون لا تظنون أنهم يبنون، يخربون وأنتم تعتقدون لا تظنون أنهم يعمرون. اتقوا الله أهل السنة وتعلموا دينكم، والأمر قريب من قريب، ومن تاب تاب الله عليه. أسأل الله أن يعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا كريم يا علام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.